بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، نشكره على توالي نعمه وجميل ألطافه، ونسأله الزيادة من فضله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام البخاري في كتابه الصحيح: باب هل يقال إني صائم إذا شتم؟ إذا شتم الإنسان، نعوذ بالله من ذلك، في رمضان، أو إذا كان صائما في غير رمضان، فماذا يفعل؟ هل يشتم هذا الذي شتمه؟ له الحق في ذلك، وجزاء سيئة سيئة بمثلها. نعم. وفي الحديث الصحيح: المستبان على البادئ منهما ما لم يجر الآخر. نعم. ولكن علمنا عليه الصلاة والسلام أن لا نفعل ذلك، وأن نكون في حالة أفضل من الحالة السابقة. الحالة السابقة يجوز لك، كما فعل بك تفعل به مثل ما فعل بك. نعم. لكن الأفضل والأحسن من ذلك كما قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله سبحانه وتعالى. فالبخاري يذكرنا بقوله عليه الصلاة والسلام، وهو أن يقول الإنسان: إني صائم. ومن شأن الصائم أن لا يفعل ذلك، وإنما يكون في حالة أفضل من ذلك. قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى، وهو التميمي ثقة جليل، قال: أخبرنا هشام بن يوسف، وهو الصنعاني، وهو أيضا ثقة جليل، كان قد تولى القضاء. قال: عن ابن جريج. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو عالم مكة في زمانه، توفي سنة 50 و100. قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح فقيه الحرم، نادى مناد من قبل السلطان أن لا يفتي الناس إلا عطاء، وذلك من علمه وفقهه، حتى قال الإمام بن تيمية: كان أعلم التابعين بفقه المناسك، لأنه من أهل مكة وعالم، وأهل مكة لهم اهتمام فيما يتعلق بأحكام الحج والعمرة. قال: عن أبي صالح الزيات ذكوان السمان البصري، وسمي أو لقب بالزيات، كان يجلب الزيت ويبيع ويشتري فيه أو يتبايع فيه، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وتقدم لنا شرح ذلك. ثم قال: والصيام جنة، أي وقاية وستر، وإذا كان صوم يوم أحدكم، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. حتى أيضا المقابل عندما يسمع كلام هذا المسبوب فقال: إني صائم، المقابل يزداد ولا ماذا عليه أن يفعل؟ نعم، على المقابل أن يمتنع. هذا واحد من الناس حدثني عن والده وقد توفي، ولعل أبو عبد العزيز سمع القصة، حصل بينه وبين شخص أيضا نزاع في مثل ذلك، فقال له هذا الشخص، قال: أنت تريد أن تهاوش؟ فكأن هذا المقابل يعني الظاهر قال: نعم أنا مستعد. قال: أما أنا فلن أهاوش. فاستحي المقابل استحى. فعندما العاقل عندما يسمع الآن سب هذا الشخص وقال هذا الشخص إني صائم، ما سبه وإنما قال إني صائم، فعليه أن يستحي ويبادر إلى ماذا؟ إلى أن يتأسف ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، هذا هو الواجب عليه. فانظروا إلى حسن هذه التعاليم. لو أنه سبه كان الثاني ماذا سوف يفعل؟ أبي يزداد، ثم ماذا يحصل؟ نعم قد تحصل مضاربة، وقد تحصل قد يحصل ما هو أشد من ذلك وهو القتل، وهناك والعياذ بالله أشياء حصلت بأسباب تافهة. نعم، فانظروا إلى حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، فقال فليقل إني امرؤ صائم، قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرحا بصومه. ثم قال الإمام البخاري باب الصوم لمن خاف على نفسه العزة. نعم، إنسان أهله ليس عنده أعزب، أو إنسان لم يستطع على الزواج، فماذا يفعل؟ قال الإمام البخاري حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان ثقة جليل، قال عن أبي حمزة أبو حمزة السكري وهو ثقة، قال عن الأعمش سليمان بن مهران، قال عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي، قال عن علقمة وهو بن قيس النخعي، قال بين أنا أمشي مع عبد الله أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة أي القدرة على الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، الزواج سبب من خلاله يمتنع الإنسان عن النظر المحرم والوقوع في المحرمات. ومن لم يستطع ماذا يفعل؟ هنا هذا الشاهد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية، أنت لا تستطيع على الزواج فعليك بالصيام، فإنه وقاية، والصيام يجعل الإنسان يتصف بصفة التقوى، والتقوى لا شك مانعة من المعاصي والسيئات. ثم قال الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. أولا هناك حديث أحب أن أنبه عليه، إذا رأى الإنسان الهلال يقول اللهم أهله علينا باليمن والإيمان وبالسلامة والإسلام، هذا الحديث منتشر ولكنه حديث لا يصح، ولكنه حديث لا يصح، وكما قال الإمام أبو داود صاحب السنن لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا يقال عند رؤية الهلال. الأمر الثاني، هناك حديث رواه الحاكم وهو صحيح من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة استعيذي بالله، نظر إلى القمر وقال استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. ما معنى ذلك؟ تعلمون في الليل أولا من حين يبدأ الليل يكون للشياطين انتشار، ثانيا كثير من الهوام والدواب تخرج في ماذا؟ في الليل، ثالثا بعض أهل الإجرام يغتنمون فرصة الليل حتى يفعلوا ماذا؟ يفعلوا جرائمهم، فقال استعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أننا إذا رأينا الهلال صمنا، وإذا لم نرى الهلال ماذا نفعل؟ نكمل عدة شعبان 30، فما هناك سوى ذلك. إما أن نرى الهلال فنصوم من غد، وإما أن لا نرى الهلال فنكمل العدة 30. أمر ثالث، هل نلجأ للحساب؟ هل نعمل بالحساب؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. فإذا لا نلجأ إلى الحساب وإنما الرؤية، ما رأينا أكملنا العدة 30، وهذا لا شك أنه أيسر وأسهل، ولا شك أن فيه الأفضل والأحسن. نعم. وأهل الحساب بالإضافة إلى أن الحساب يعني بالذات كان فيما سبق أمر شاق، أيضا تجد أن أهل الحساب يختلفون، تجد أن أهل الحساب أيضا يختلفون فيما بينهم. فالرؤية بحمد الله، إذا رأينا الهلال صمنا، وإذا ما رأيناه أكملنا العدة. نعم. وفي سنة من السنوات، طبعا تركيا تعمل بالحساب، أيضا مصر وكثير من البلاد مع الأسف تعمل بالحساب، ففي سنة من السنوات على حسب الحساب في تركيا قالوا العيد في كذا، وكالة ناسا الفضائية الأمريكية قالت لا خطأ، حسابكم خطأ، وقد حدثني بهذا الدكتور تعرف وهو موجود، قالت حسابكم خطأ، لا الهلال ليس هو في كذا. فإذا على الرؤية، إذا رأينا الهلال صمنا، ما رأينا الهلال أكملنا العدة. نعم. قال: وقال صلة، هذا صلة بن زفر العبسي من كبار التابعين، عن عمار بن ياسر العبسي رضي الله تعالى عنه وهو من السابقين الأولين للإسلام، قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ما هو متى يوم الشك يا محمد؟ 29 ولا ماذا؟ يوم 30، يوم الشك يوم 30. لو رأينا الهلال في ليلة 30 أصبح هذا 30 هو اليوم الأول من أيام رمضان، أو اليوم الأول من أيام شوال، ويكون هو يوم العيد. وإذا ما رأيناه في شعبان يكمل، يكون 30 من شعبان، وإذا ما رأينا في ليلة 30 من رمضان يكون هو المتمم 30 من رمضان، فهذا يوم مشكوك فيه. بعض الناس قد يقول بما أن يوم مشكوك فيه قد يكون من رمضان وقد لا يكون، إذن أريد أن أصوم حتى لا يفوتني ماذا؟ لا يفوتني شيء من رمضان. نعم، احتياطا. بعض الناس قد يقول هذا الكلام ويبادر إلى صيام يوم الشك، لا، يوم الشك لا يجوز صومه، كما قال عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فيوم الشك لا يجوز صومه إلا شخص هو أراد أن يطبق السنة فيصوم أكثر شعبان فلا بأس. وقد جاء في حديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان حتى يصله بماذا؟ برمضان. وأما شخص ما كان يصوم ثم جاء يوم 30 قال: إذن بما أن يوم 30 الأمر فيه محتمل، إذن أنا بصوم احتياطا. يقول: لا، لا يجوز لك أن تفعل ذلك. نعم. ما هي الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك لئلا يختلط رمضان بغيره. الفرائض لابد تكون واضحة، لا يدخل فيها ما ليس منها، ولا يخرج منها ما كان فيها أو منها. ولذا اليوم الأول من أيام العيد لو أن شخصا قال صيام 6 من شوال مستحب، وأنا بحمد الله قد صمت رمضان، إذا لماذا أفطر يوم العيد؟ أبدأ بصيام 6 من شوال، وليكن يوم العيد هو اليوم الأول من صيامي، أنا متعود على الصيام الحمد لله، رمضان صمته بحمد الله، إذن أنا معتاد، فيكون أسهل للنفس. هل يجوز يا أبو عبد العزيز؟ ما يجوز، صيام يوم العيد حرام. نعم، يجب الإفطار، إذن أصبح رمضان متميز، فلا يدخل فيما ليس منه. ولا وقد ذكر ابن الحاج المالكي أن هناك من الناس ممن كانوا يصومون يوم العيد مبادرة إلى صيام ستة من شوال، ويفطرون بالتالي في سبع شوال ويعيدون في سبعة. إذن غيروا الشرع ولا ما غيروا الشرع؟ غيروا الشرع، غيروا الشرع. فالفرائض لابد أن تكون متميزة. ومن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة لا تصلي نافلة، وبعض الناس يفعل ذلك خاصة في صلاة الفجر، لأن في صلاة الفجر كما تعلمون يطال في القراءة، فبعض الناس يأتي فيصلي ركعتين راتبة ثم ماذا؟ ثم يدخل مع الإمام، وهذا لا يجوز. لابد أن تكون الفريضة متميزة عن النافلة. ولذا في حديث معاوية بن أبي سفيان عندما رأى شخص عندما صلى الجمعة قام يصلي الراتبة بعد الجمعة، فناداه وقال له أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن نصل صلاة بصلاة إلا أن نتكلم أو نخرج. إذا أنت تكلمت صليت أو تكلمت سبحت هللت ولا تكلمت مع صاحبك ثم صليت النافلة أصبح هناك نعم شيء مميز فصل ما بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية، فتميزت الفريضة عن النافلة. ولذا في الحديث الصحيح في البخاري رأى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الإقامة رجل يصلي وقال له الصبح أربعا. ما معنى هذا الحديث؟ الصبح أربعا ركعتين الراتبة مع ركعتين الفريضة كم صارا؟ أربعا. هو أكيد سوف يسلم، لكن هذا التسليم سلم رأسا ماذا؟ دخل في الصلاة، صلى مع الإقامة ثم سلم رأسا دخل، فكأنه صلى ماذا؟ أربع ماذا؟ متصلة. فمن هدي الشارع أن يميز الفرائض عن النوافل. ولذا يا أيها الإخوة إذا انتهينا في الصلاة من قراءة الفاتحة، هل الإمام يبادر إلى أن يقرأ بالسورة التي يريد القراءة فيها ولا يسكت لحظة؟ اسكت نعم لحظة حتى تتميز قراءة الفاتحة وهي ركن عن القراءة التي تكون بعد الفاتحة وهي مستحبة. لو أن الإنسان اقتصر في صلاته على الفاتحة صحت صلاته ولا ما صحت؟ صحت. لكن من السنة أنك تقرأ زيادة على الفاتحة خاصة في الركعة الأولى والثانية، وإن قرأت في الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية فلا بأس بذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي تقدم ثقة جليل، قال عن مالك، مالك بن أنس الأصبحي الإمام الجليل، قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم. ما رأيتموه؟ جاء سحاب، جاء غبار، فإن غم عليكم فاقضوا له أي أكملوا العدة 30 كما سوف يأتي في الحديث الذي بعده. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال عن عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن هم عليكم فأكملوا العدة 30 الشهر 29 هذا أقل شيء، نعم، أو 30 نعم. ولذا طبعا النصارى طبعا يستعملون الحساب، وبالتالي حساب السنين عندهم لا ينضبط، فيحتاجون إلى ماذا يا أستاذ محمود؟ كل 4 سنين يضرب، كل يوم سنة ربع ربع لحد كل 4 سنين تبقى مرايز 29. نعم سنة كبيرة. نعم يريدون يصححون حسابهم، يريدون أن يصححون حسابهم، لكن بالنسبة للمسلمين هل نحتاج إلى ذلك؟ ما نحتاج. فلا شك أن الرؤية هي الأصح، وكان عندهم الرؤية ثم غيروا وبدلوا. كان يسألونك عن ماذا؟ عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فهي مواقيت، فهم غيروا. هذا من جملة الدين الذي غيروه وبدلوه، فيحتاجون كل 4 سنوات إلى ما يسمى بسنة كبيسة حتى يصححون حسابهم. كم أقل شهر عندهم يا أستاذ محمود؟ 28 وأكثر الشهر 31. فهم يعني ما تنضبط عندهم السنة، فيحتاجون إلى ما يسمى بسنة كبيسة حتى يصححون حسابهم. أما نحن بحمد الله لا نحتاج. قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك البصري ثقة جليل، قال حدثنا شعبة الإمام شعبة بن الحجاج وهو أيضا إمام جليل، قال عن جبلة بن سحيم وهو ثقة، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، يعني 30 أو 29. وخنس الإبهام في الثالثة، عفواً الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة يعني هكذا وهكذا وهكذا، الإبهام خنس هذا يعني كم؟ 29. وتلاحظون أن هذا الحديث قد رواه عن عبد الله بن عمر فقط، هنا 3 رواه نافع وعبد الله بن دينار وجبل بن سحيم، وهذا يدل على أن السنة محفوظة والدين محفوظ. فتجد الحديث رويه الجمع الغفير، أنت إذا سمعت الخبر من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان تجزم ولا تشك؟ تجزم صحة الخبر. ثم قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس تقدم وهو ثقة جليل، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا محمد ابن زياد الجمح البصري وهو ثقة، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. طبعا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم، هل في فرق بين قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال أبو القاسم؟ لا في فرق، هو كنية عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، لكن انظروا إلى أمانة الراوي. يقول أبو هريرة ما أدري هل قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال قال أبو القاسم، وهذا من أمانة الراوي. نعم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم أي غب عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا هذا الحديث كما رواه ابن عمر رواه أيضا أبو هريرة. نعم قال حدثنا أبو عاصم وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، قال علي وهو ثقة جليل، قال علي بن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج تقدم التنبيه عليه على اسمه، قال عن يحيى بن عبد الله بن صيفي وهو المكي ثقة، قال عن عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة، قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى بنسائه شهرا، حلف عليه الصلاة والسلام ألا يأتي نساءه شهرا كاملا، وذلك بسبب أنهن أكثرنا رضي الله تعالى عنهن أكثرنا عليه من النفقة، فحلف أن لا يأتيهن شهرا، يعني هذه عقوبة تأديبية لهن. نعم فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. نعم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي ثقة قال حدثنا سليمان بن بلال وهو المدني ثقة قال عن حميد الطويل وهو البصري ثقة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسائه معنى آلى حلفا وكانت انفكت رجله فأقام في مشغبة 29 ليلة ثم نزل مشغبة علية خوفة في الأعلى فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يطول 29 فهذا الحديث قد رواه أنس كما روته أم سلمة رضي الله تعالى عنهما قال الإمام البخاري قوله عليه الصلاة والسلام باب شهر عيد لا ينقصان قال أبو عبد الله أي البخاري قال إسحاق أي ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بالراهوية وإن كان ناقصا فهو تمام يعني نحن نقول هذه قضية مهمة نحن نقول إذا كان مثلا رمضان في سنة من السنوات 29 الناس ماذا يقولون الشهر تام ولا ناقص يقولون ناقص فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول شهر عيد لا ينقص يعني حتى ولو كان ناقصا في عدد الأيام فهو تام في ماذا في الأجر وفي الفضيلة فالأولى ألا نقول ناقص ألا نقول ناقص نعم ولذا يقول إسحاق وإن كان ناقصا في العدد فهو تام في الأجر والفضيلة لك الأجر التام ولك الفضيلة في قيامك بهذه الفريضة وقال محمد طبعا الصواب وقال أحمد أي الإمام أحمد بن حنبل لا يجتمعان كلاهما ناقص نعم هذا في تفسير الحديث قال حدثنا مسدد وهو ابن مسوهد الأسدي ثقة جليل قال حدثنا معتمر بن سليمان البصري وهو أيضا ثقة قال سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر الثقفي نعم البصري وهو ثقة قال عن أبيه أبو بكر الثقفي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر قال عن خالد الحداء هذا إسناد آخر بدل إسحاق خالد الحداء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة نعم هما شهر العيد تعلمون أن عيد الفطر في بعد انقضاء شهر رمضان في شوال أول يوم والعيد الثاني عيد نعم ذو الحجة العيد الأكبر نعم وهو يكون في اليوم العاشر فهذان الشهران لا ينقصان يعني حتى لو كان 29 فهما تمام في الأجر وفي الفضيلة هذا بالله تعالى التوفيق آمين آمين